هذا صاحبنا أبو عبد الله. نعم. وأنت أبو الوليد. نعم. هو يلفت نظرك. نعم. إلى قوله عليه السلام: نعم. اجتمعوا على طعامكم. نعم. يبارك لكم فيه. الله يبارك. فلو أمكننا أن نجتمع. نعم. على هذا الوعاء وحده. نعم. كان أفضل. أفضل. أي نعم. هذا دعوه على كيف الشيخ. لا أنا كيف السنة وجزاك الله خير. نعم. لا قلت آنفا ما سمعت الكلام. لو أمكننا أن نجتمع على هذا وحده لفعلنا. متعودين أن نرجع دائما إلى المنبع. نعم. بارك الله فيك. أيوة. بدي أكل ثلاث أصابع مشين. تعال. No, no, no, no, no, no.